يقول: يوجد لدي زميل لا يصلي الصلوات الكاملة، وأن صلى لا يصلي جماعة، ويكثر معنا الجدال في الإسلام بغير علم ولا دليل، ولقد سمعته أكثر من مرة يسب الدين ويستهزئ ولا يحترم اسم الله جل جلاله، كأن يقول نسأل الله العافية اترك رب هذا الشيء ودع عنك الرب هذا الشيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحذرته من عواقب هذه الأعمال في الدنيا والآخرة، وأنا الآن قاطعته ولا أكلمه. هل ينطبق علي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مات وهو مقاطع لأحد من إخوانه دخل النار أم لا؟ الجواب: مما يؤسف له أن بعض الأشخاص عندما يريد أن يصاحب شخصا لا ينظر إليه من ناحية دينه ولا من ناحية أخلاقه، ولكنه ينظر إليه من جهة توافقهما واتحاد رغبتهما في الأمر الذي يريده كل واحد منهما، وبخاصة ما يكون من الأمور التي ليست بمشروعة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فبائع المسك هذا مثل للجليس الصالح، ونافخ الكير هذا مثل للجليس السوء، لأن الجليس السوء لن ينالك منه إلا ما يضرك. وبناء على ذلك فلا بد للشخص أن يحسن اختيار الصديق. أما بالنظر إلى هذه المسألة، فإن الشخص الذي ذكرته في سؤالك إذا كان ما ذكرته يصدر عنه على وجه صحيح فإن هذا كافر، هذا جمع بين الكفر من جهة وبين النفاق من جهة أخرى. فإن الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالقرآن أو بآية من القرآن أو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بمن تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه متمسك بها، فلا شك أن هذا من النفاق الأكبر، هذا من النفاق الأكبر. وترك الصلاة كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالمقصود أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وتركها كفر. وأما ما عملته معك وهو المقاطعة فهذا هو الواجب عليك شرعا، ولا تدخل في الحديث الذي ذكرته، يعني لا يدخل في معنى الحديث الذي ذكرته. وبالله التوفيق.